فيه معنى الشدة والتوثيق والربط. فالعقيدة لغة مأخوذة من الفعل عقد، فالقلب يعقد على شيء ما يعتقده ويجعله معتقدا جازما عنده لا يقبل التغيير. فالعقيدة لغة مأخوذة من الفعل عقد، يقال عقد قلبه على الشيء بمعنى لزمه وصار معتقدا جازما عنده لا يغيره. ومنه العقد موضع العقد، وتقول عقد الحبل بمعنى شده وأوثقه. ثانيا العقيدة اصطلاحا تطلق وتعرف بعدة تعريفات، منها أولا التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا التعريف الأول من التعريفات، تعريف العقيدة اصطلاحا التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والتعريف الثاني تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به، والمطالب الإلهية المقصود بها الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والتعريف الثالث الذي ذكر في الكتاب ما عقد الإنسان قلبه عليه ودان لله عز وجل به، ما عقد الإنسان قلبه عليه ودان لله عز وجل به. والعقيدة اصطلاحا إفراد الله عز وجل بالوحدانية في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. واضح الكلام؟ طيب كتبتم لغة واصطلاحا؟ عقيدة اللغة كتبتم لغة مأخوذة من الفعل عقد. يقال عقد قلبه على الشيء. إذا لزمه طيب. واصطلاحا طيب بمعنى التعريف الشرعي للعقيدة اصطلاحا التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا عما يتعلق بتعريف العقيدة لغة واصطلاحا. فلغة مأخوذة من الفعل عقد، يقال عقد قلبه على الشيء إذا لزمه. واصطلاحا إفراد الله عز وجل في وحدانيته أي في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته. ثالثا عناصر العقيدة ومراحل تكوينها. ستوزع كتب على ما أعتقد نفس المقال بالنسبة لا ستوزع كتب بعد ذلك تنسى الإسكندر. توزع كتب يعني الدرس الان الاخوه يكتبون ورائي ولا بعد ذلك ستوزع عليهم نسخ يعني توزع طبعا سنريد ان يرى في شراء كتب سيعني توزع القراءة طبعا من هذا يكتب يكتب يعني الطريقه هكذا ستاخذ وقتا طويلا يعني مثلا بالنسبه لو انا امرد عليهم يوم العناصر ولا انا القي وهم يعني يكتبون ورائي من ادرك ادرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا عند العنصر الثالث وهو عناصر العقيدة ومراحل تكوينها. عناصر العقيدة ومراحل تكوينها. إن الدراسة التحليلية للعقيدة التي ترادف لفظ الإيمان تشير وتبين أن العقيدة الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية الوجدانية أو الإرادية أو العقلية، ولكنها تتصل بها جميعا اتصالا وثيقا، ولا تكمل شخصية الفرد إلا إذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية وعملت كلها على تكوين عقيدته، وباعدت بذلك بينه وبين كل تضارب أو صراع بين قواه المتعددة، وحل مكان ذلك الوئام والانسجام، وتم قبول العقل ورضا النفس واطمئنان القلب وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة أيضا. يعني هنا كأنه يريد أن يشير إلى أن الإنسان إذا اعتقد الشيء فإنه يعتقد اعتقادا جازما ويكون مقتنعا به اقتناعا تاما. وإذا كانت العقائد الدينية مرتبطة بالشخصية الإنسانية وكانت متوجهة نحو العقل والوجدان والإرادة لم تختلف في كيفية تكونها في النفس عن سائر الصفات النفسية الأخرى التي تتكون منها الشخصية الإنسانية، فتتضامن الميول النفسية جميعها من الشعور بالحاجة والضعف والإحساس باللا محدود ورغبة في كمال المعرفة وفي تحقيق الانسجام النفسي والانسجام الخارجي مع كل ما في البيئة الاجتماعية من معاني الإيحاء والتلقين والأمر والترغيب والترهيب في العمل على تكوين عقيدة من العقائد في النفوس، فتتكون كما تتكون سائر الصفات النفسية الأخرى وتنمو وتبلغ ما قدر لها من كمال وقوة، ثم تصبح موجها للمعتقد في حياته الفردية وحياته بين الجماعة. فالإنسان يحركه معتقده فإذا كان معتقده معتقدا سليما كانت أعماله سليمة، وإذا كان معتقده غير سليم وتلبس ببعض الأمور المبتدعة ترتب على ذلك فساد العمل. ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن هذه الكلمة العقيدة أو الاعتقاد أصبحت اسم علم على العلم الذي يدرس جوانب الإيمان والتوحيد. أصبحت علما على العلم الذي يدرس جوانب التوحيد. كلمة العقيدة التي سبقت الإشارة إليها، ووجدنا كل من يكتب في هذا الجانب يطلق على كتاب اسم العقيدة، فيقال مثلا عقيدة الطحاوي أو عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأصبحت هذه الكلمة مضافة إلى الإسلام عنوانا على المادة الدراسية في المعاهد والكليات والمدارس، فيقال مادة العقيدة الإسلامية. يعني مادة العقيدة الإسلامية أصبحت علما إذا أطلق هذا اللفظ علم ما يعنى به من دراسة التوحيد مباشرة، يعني من غير تفكير يعلم هذا اللفظ يراد به دراسة جوانب التوحيد. فالعلم بمعنى العلامة، وهو أيضا في اللغة بمعنى الجبل. ومن مؤلفات العقيدة الإسلامية، من هذه المؤلفات لا شك أن كل علم له رجاله الذين وضعوا فيه من المؤلفات والكتب الخاصة به. وفيما يلي أسماء بعض المؤلفات التي حملت اسم العقيدة الإسلامية بدءا بأقدمها وأسبقها. الكتاب الأول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. هذا الكتاب الكبير العظيم ألفه الحافظ هبة الله بن الحسن بن المنصور اللاذقائي. تمام شيء؟ نعم. وقد يعرف أحيانا بكتاب السنن أو شرح السنة، يعني كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في العقيدة. قال: ويعرف هذا الكتاب كذلك باسم السنن أو شرح السنة أو أصول السنة، ويقع في 8 أجزاء مطبوعة، يشتمل على مقدمة ومجموعة كبيرة من الأبواب في الحث على التمسك بالسنة وبيان التوحيد واعتقاد أهل السنة. كذلك يشمل أيضا مباحث في الإيمان وفي الرد على بعض الفرق أي من المخالفين وعلامات الساعة والفضائل. ولهذا يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة، وهو مرجع من المراجع الإسلامية في باب العقيدة يرجع إليه من أراد أن يصنف في العقيدة، وقد استفاد منه من جاء بعده ونقل عنه. أول كتاب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، يعني هو مشتهر بهذا الاسم الإمام اللالكائي. الكتاب الثاني عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى، للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني، وهو مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ثم طبع مستقلا في دولة الكويت. ولد الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في 373 من الهجرة، وتوفي 449 من الهجرة. وفاتني أن أذكر أن الإمام اللالكائي توفي 418 من الهجرة. أما الكتاب الثالث فهو الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، وهو يشتمل على بيان ما يجب للمكلف اعتقاده والاعتراف به، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار، أي سلك فيه مسلك الاختصار في ذكر الأدلة، وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة. الكتاب الرابع الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب العقيدة النظامية. ومن المعلوم أن الجويني رحمه الله قد رجع إلى عقيدة السلف، وقال بقولهم بعد أن هداه الله عز وجل إلى المعتقد الصحيح ومعتقد أهل السنة والجماعة. يعني هنا ذكر طرفا من كتب أهل العلم التي فيها لفظ العقيدة، فيها لفظ العقيدة، مؤلفات التي ورد في تسميتها ذكر لفظ العقيدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهكذا. تم استفسار؟ يعني أسمع صوتا عليها. بعد ذلك شرع في تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد لغة بمعنى الإفراد، التوحيد لغة بمعنى الإفراد. والتوحيد اصطلاحا أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب في الحقيقة كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكريم. يعني التوحيد اصطلاحا كما تقدم ذكره إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والخصومة كانت بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، كما قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتوحيد الربوبية تعريفه إفراد الله عز وجل في أفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله، بمعنى أنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، فهو الذي له الخلق والرزق والتدبير والملك والتصرف في جميع هذا الكون. توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل في أفعاله. يعني نكتب هذا الكلام: توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل في أفعاله. أشرح هذا الكلام بمعنى أنه لا يشاركه في أفعاله أحد سبحانه وتعالى. ومن أبرز صفات الربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير. وتوحيد الربوبية كان أهل الشرك يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهكذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، ألا تتقون الله عز وجل وتعبدونه وتوحدونه وتفردونه بالعبادة سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية كان أهل الشرك يقرون به، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني نعبد 360 صنما حول الكعبة نجعلها إلها واحدا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لذلك ربنا عز وجل احتج على أهل الكفر بما اتفقوا عليه، بمعنى احتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ الذي جعل لكم الأرض مهادا، الآية. فالله عز وجل ينكر عليهم كيف يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى، مع أنهم يقرون له بالربوبية سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، فما الذي يمنعكم من أفراده بالعبادة؟ وهو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية إفراد الرب عز وجل، إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبودية. إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة أو بالعبودية، بمعنى أنهم لا يصرفون شيئا من العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى، فلا يعبدون إلا الله، فلا يدعون إلا ربهم عز وجل، ولا يستغيثون ولا يستعينون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل إلا بربهم سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فلا ذبح ولا نذر ولا طواف ولا عبادة إلا لله عز وجل. فتوحيد الألوهية إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبودية. أما عن توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات بأن يؤمن العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن له أسماء بالغة في الحسن غايتها، وأنه متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الأسماء والصفات. نعم، توحيد الأسماء والصفات بمعنى الإيمان بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى وإفراده بذلك بأنه لا يشاركه فيها أحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحانه وتعالى. فأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم عمدته الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع، بمعنى أن أهل العلم استقرأوا النصوص واتبعوها، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، كما تتبع أهل اللغة والنحاة كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، عن اسم وفعل وحرف، وهذا بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. فقسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة، وهذا معهود في كلام أهل العلم المتقدمين، وورد الإشارة إليه عن ابن جرير الطبري، وكذلك عن ابن منده صاحب كتاب التوحيد رحم الله علماء المسلمين. ثم ذكر دلالة كلمة التوحيد على العقيدة، دلالة كلمة التوحيد على العقيدة. كلمة التوحيد أي شهادة أن لا إله إلا الله، تشير إلى كل جوانب العقيدة ومسائلها. لا تكتب يعني التعريفات فقط، نكتب يعني حتى نتقدم في الكتاب، يعني تعريفات يعني فقط. نعم، تعريف الأول دلالة كلمة التوحيد على العقيدة. لا، هذا يعني عنوان، يعني عنوان. نعم، دلالة كلمة التوحيد على العقيدة. كلمة التوحيد أي شهادة أن لا إله إلا الله، تشير إلى كل جوانب العقيدة ومسائلها، لأنه إذا حصل الإيمان بمضمونها على وجه صحيح استتبع ذلك قطعا الإيمان بسائر العقائد من إلهيات ونبوات وسمعيات، سمعيات مما كالجنة والنار وعذاب القبر والحساب والنشور. فإن الوحدانية تتضمن الاعتراف بالله بأنه المعبود الحق، وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لكل كمال، منزه عن كل نقص، إذ لا يستحق العبادة وهي نهاية التعظيم وغاية المحبة والخشية إلا من كان كذلك. يعني لماذا استحق ربنا عز وجل أن يعبد؟ لأنه مستحق للعبادة. لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فلا معبود بحق، هذه لا تسمى لا نافية للجنس، وخبرها في لغة العرب محذوف وتقديره حق، كلمة حق قدرها أهل العلم، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولماذا قلنا بحق؟ قيدنا تعريف كلمة التوحيد بهذا القيد، لأنه قد عبدت من دون الله عز وجل آلهة ولكن عبدت بالباطل، عبدت بالباطل لم تعبد بحق، لأنها لا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها أو أن تعبد من دون الله عز وجل. فالله عز وجل استحق أن يعبد لأنه مستحق للعبادة، لأنه هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الكون ويحيي ويميت ويعز ويذل سبحانه وتعالى، فكان مستحقا للعبادة. فلا إله إلا الله تعريفها لا معبودة، أي بمعنى لا مألوها وما ولا معبودة إلا الله عز وجل، وهي نهاية التعظيم وغاية المحبة والخشية إلا من كان كذلك. وإنما كانت العناية بذكر الوحدانية لأنها كانت أهم مقاصد الرسل جميعا، لأنها هي وحدها العقيدة التي كفرها أكثر الناس وهجروها، فهم يعرفون الله تعالى بقدرته وعلمه وإرادته وأنه خالق السماوات والأرض، هذا يعرفه كثير من الناس، بمعنى أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فهذا يعرفه كثير من الناس. لكن الإشكال في توحيد الألوهية، وهو الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك، ورضي بذلك، حتى نخرج بهذا القيد من عبد كالملائكة أو عزير أو عيسى عليه السلام، فإنهم لا يرضون بهذه العبادة. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك. نكتب يعني هذه الكلمة، تعريف الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك. قال: وأيضا كثير من الناس مع إيمانهم بذلك يتخذون لله عز وجل أندادا ويشركون به، فيحبون أنداده كحبهم لله ويخشونهم كخشيته، وربما زاد بعضهم في أن أحب معبوده الذي يعبده دون الله أكثر من محبته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، في المحبة والعبادة، فحكم عليهم بالكفر. ونحن نشاهد أن بعضا من الناس يتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء وطلب المدد والاستغاثة، يعني يدعو غير الله عز وجل أو يطلب المدد من غير الله عز وجل أو يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا ربنا عز وجل، لأن الإنسان قد يستغيث بإنسان حي حاضر يراه ويسمعه، فلا يكون هذا من باب الشرك. قال: ونحن نشاهد أن بعض من الناس يتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء. أما عن الدعاء، قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والاستغاثة. ومن هنا فإن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة، تدل على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتدل على معنى كلمة العقيدة، وهي تدل أيضا على النبوات وما يتصل بها. أي كلمة العقيدة تدل ضمنيا على مسألة النبوات وما يتعلق بها، وهي تدل أيضا على النبوات وما يتصل بها، فإن تكذيب الرسل هو عند التحقيق تكذيب لله عز وجل، وشرك به لأنه لا يكذب الرسول إلا من أنكر معجزاته، ولا معنى لإنكار معجزاته إلا أن إنكار كونها من عند الله تبارك وتعالى، وعندئذ يحصل الكفر. يعني بمعنى التوحيد يستلزم الإيمان بمسألة النبوات، الإيمان بالرسل، لأنك إذا كنت تؤمن بالله عز وجل فكذلك تؤمن برسله الذين أرسلهم إلى عباده. ولهذا حكم الله تبارك وتعالى بالكفر على كل من يكفر برسول من الرسل، على كل من يكفر برسول من الرسل، فقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالتكذيب برسول واحد كمن كذب بجميع الرسل. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وقد أرسل إلى عاد رسول واحد، عاد هود عليه السلام، فلما كذبوا هذا الرسول قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، جمع مرسل، مرسل واحد، كذبت عاد المرسلين. يعني لما كذبوا برسول واحد كان تكذيبهم وكفرهم بهذا الرسول كمن كذب بجميع الرسل. لذلك أهل الإسلام يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، لام عين لام بعد ألف مد حرف التاء. الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. مسيأتي أذكر الحديث أولا. الأنبياء إخوة لعلات. نعم. دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات هم الذين يعني يكون أبوهم واحدا ومتزوج بأكثر من امرأة، فهم إخوة من الأب فيسمون إخوة لعلات. واضح؟ إخوة لعلات يعني أبوهم واحد والأمهات شتى. والأخيار من كانت أمهم واحدة وأباؤهم شتى، كأن تكون مات عنها زوجها ثم تزوجت برجل آخر. والأشقاء من كانوا من أصل واحد، يعني من نفس الأب والأم. لكن ما المقصود بعلات في هذا الحديث؟ المقصود أن دين الأنبياء في أصله واحد في التوحيد والإيمان بالله عز وجل وما يتعلق من أمور الغيب من الجنة والنار والبعث والنشور كلها واحدة في جميع، يعني في كل من بعثهم الله عز وجل من الرسل. هذه هي عقيدتهم، عقيدة واحدة، عقيدة واحدة في توحيد الله عز وجل، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، فيما يتعلق بالبعث والنشور والجنة والنار والحساب، وهذه الأشياء كلها واحدة. أصل الدين واحد والشرائع شتى، والشرائع شتى. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، فالشرائع مختلفة والدين أصله واحد في توحيد الله تبارك وتعالى. فقد تأتي شريعة تنسخ ما تقدم من الشرائع المتقدمة. واضح الكلام؟ قال رابعا: مؤلفات في علم التوحيد. يعني لما ذكر من أسماء العقيدة التوحيد، وقال سمي هذا العلم بهذا الاسم مع أن ثم مسائل أخرى تتعلق بهذا العلم، من باب أن التوحيد هو أشرف هذه الأقسام لتعلقه بالله عز وجل، فصار علما على هذا العلم. واضح الكلام؟ رابعا مؤلفات في علم التوحيد، يعني مؤلفات ورد في تسميتها ذكر لفظ التوحيد. هناك مؤلفات كتبت في هذا العلم تحت مسمى علم التوحيد، تشير إلى بعضها: الكتاب الأول كتاب التوحيد لأبي العباس أحمد بن عمر بن السريج البغدادي، الكتاب الثاني كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، وهو صاحب كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة أي في الحديث. وقد بحث في هذا الكتاب، والمصنف ولد في سنة 223 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 311 من الهجرة. وقد بحث في هذا الكتاب عدة مباحث في علم التوحيد، فتعرض لمسألة القضاء والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد وأفعالهم، كما تكلم وذكر وجوب الإيمان بجميع صفات الرحمن جل في علاه، يعني يذكر فحوى هذا الكتاب ومضمون هذا الكتاب وما الذي تكلم عنه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كان مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى يضع عنوانا مطولا للمسألة التي يبحثها، يعني يطيل في الترجمة، يطيل في الترجمة وكأنه ملخص لها، ثم يسوق الآيات القرآنية، يعني الترجمة يطيل في الترجمة كأنه يلخص فيها ما الذي سيذكره تحت هذا الباب من الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الباب، ثم يسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة عليها، ويسوق الأحاديث بإسنادها مع تعليق موجز على بعض النصوص، يعني يسوق هذه الأحاديث بإسنادها، والرد على المخالفين من الجهمية والمعطلة والقدرية والمعتزلة من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، فيرد عليهم ويبين الخطأ الذي ذهبوا إليه. الكتاب الثالث كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تبارك وتعالى، ولد سنة 310 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 395 من الهجرة، ولد سنة 310 من الهجرة وتوفي سنة 395 من الهجرة، أي أنه من المتقدمين. وقد قسم المؤلف فيه التوحيد إلى أربعة أقسام تعود إلى ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو توحيد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد أسماء الله الحسنى، ثم أتبعها بالقسم الرابع عن الصفات، وأراد بذلك أن يوحد الله عز وجل في صفاته العلى، والمرجع والمراد إلى أنها أقسام، الأقسام ثلاثة. ومن خصائص هذا الكتاب، أي من الأشياء التي تميز هذا الكتاب عن غيره، الاستشهاد الكثير بالآيات القرآنية على أنواع التوحيد ومسائله، ولهذا فائدة مهمة، وهو أن يربط القارئ بكتاب الله تعالى فيستمد منه التوحيد مباشرة. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب جيد ونفيس، وقد اعتنى مؤلفه فيه بذكر العقيدة الصحيحة المؤيدة بالدليل، يعني هذا الكتاب أكثر مصنفه من ذكر الاستشهاد سواء من القرآن أو من السنة، وهذا يعلق قلب المسلم بكتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرسخ في قلبه أن مصدر تلقي العقيدة الوحيين الكتاب والسنة، فيعظمهما غاية التعظيم ولا يتعداهما. فقال: الاستشهاد الكثير بالآيات القرآنية على أنواع التوحيد ومسائله، ولهذا فائدة مهمة وهو أن يربط القارئ بكتاب الله تعالى. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة ميسرة يفهمها العالم وغير العالم، أدلتها من الكتاب والسنة، ومسائلها واضحة ليس فيها تكليف ولا تعقيد، بمعنى ليس فيها تكلف ولا تعقيد. قال: وهناك كتب أخرى كثيرة كتبها بعض المعاصرين عن التوحيد بأساليب متعددة، وبعضها أيضا مفيد للغاية. ثم بعد ذلك ذكر، قال: خامسا، مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة. مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة. لو تأملنا مدى المطابقة بين كلمة التوحيد وبين مفردات العقيدة لوجدناها جزئية. يعني بمعنى العقيدة أن العقيدة أشمل في أبوابها من التوحيد، إن التوحيد جزء من أبواب العقيدة، ولكن سمي علم العقيدة بعلم التوحيد من باب إطلاق الجزء على الكل، وعلى أساس أنه من أشرف هذا العلوم، فصار علما على هذا العلم كما تقدم. واضح هذا الكلام؟ واضح الكلام؟ غير واضح؟ طيب لو فهم يعني لو فهم في الكلام شيء غير واضح فلا بأس يعني من التوقف وإعادة الكلام، يعني المقصود الانتفاع والفهم. يعني علم العقيدة، كلمة العقيدة تشمل هذا العلم بجميع جزئياته، سواء علم التوحيد أو مسألة النبوات أو مسألة السمعيات، ما يتعلق بالموت وعذاب القبر والجنة والنار والبعث والحساب والنشور والميزان والمسير على الصراط والحبس على القنطرة ثم إما جنة أو نار، هذا ما يتعلق بالسمعيات. فهذه الجزئيات كلها تشملها كلمة العقيدة، والتوحيد جزء منها، والتوحيد جزء منها، ولكن صارت كلمة التوحيد علما على هذا العلم لأنه من أشرف علومها، علم التوحيد لتعلقه بالله عز وجل، لأن العلم ينال شرفه باعتبار ما يتعلق به. فلما كان الله عز وجل أشرف المعلومات كان علم التوحيد المتعلق به سبحانه وتعالى أشرف العلوم، أشرف العلوم. واضح؟ هو هنا يعني سيبين هذا الكلام أكثر مما ذكر بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ والجواب عن ذلك أن العقيدة أعم من جهة موضعها، إذ هي تشمل التوحيد وغيره من المباحث. تشمل التوحيد، التوحيد أليس من أقسام العقيدة؟ نقول بلى. طيب، من أقسام العقيدة، والعقيدة لها أقسام أخرى لا تقتصر على هذا القسم الوحيد، ولكن صار هذا المصطلح، مصطلح التوحيد، علما على علم العقيدة من باب إطلاق الجزء على الكل، جزء من بين أقسام العقيدة لشرف هذا العلم لتعلقه بالله تبارك وتعالى. قال: أن العقيدة أعم من جهة موضعها، إذ هي تشمل التوحيد وغيره من المباحث، وغيره من المباحث، فيدخل فيها أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة يدخل في علم العقيدة، تدخل في علم العقيدة، ويدخل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى، والفرق والفرق والتيارات المعاصرة وغيرها، بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله عز وجل وهو أشرف أجزاء العقيدة. واضح الكلام ولا أعيده مرة أخرى؟ واضح؟ طيب. ويلاحظ أيضا أن مباحث الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر يدخل في إطار العقيدة بالمطابقة، أي أنها من أجزاء العقيدة. أما في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام. طبعا هذا الكلام يعني يحتاج إلى يعني بمعنى بالاستلزام، يعني إذا وحدت ربك عز وجل وآمنت به فما سيكون تبعا لهذا التوحيد لابد من الإيمان به، فكان الإيمان بالأشياء الأخرى من باب الاستلزام. استلزام لزاما تلازما يعني هي هذه المصطلحات، يعني ثم دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، يعني مصطلحات يذكرها أهل العلم لتقريب العلم وكذا. فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه. طيب، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، على جزء معناه. سأضرب مثلا لهذا الكلام حتى يتضح المقال. ودلالة الالتزام بمعنى أن اللفظ يدل على أمر خارج عن هذا اللفظ، بمعنى مثلا عندنا سيارة، هذه السيارة تتكون من أبواب ومحرك وغير ذلك من الأشياء، فمطابقة هذه اسمها سيارة، اسمها سيارة. وتضمنا تدل على جزء من أجزائها، مثلا تقول الإطار، إطار السيارة أو المحرك جزء، فهذا تضمنا. واضح الكلام؟ دلالة الالتزام تدل على أن لها صانعة، قام بصنعها وهذا أمر خارج عن الله. واضح الآن الصورة؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى هو الخالق وموصوف بصفة الخلق، فكونه خالقا وموصوفا بصفة الخلق هذا من باب دلالة المطابقة، أما كونه متصفا بصفة الخلق فهذا من باب دلالة التضمن. أما دلالة الالتزام فإنه يستلزم ذلك الحياة والقدرة والعلم، أي كيف يخلق لابد أن يكون عالما بالشيء، وحتى يخلق لابد أن يكون قادرا وأن يكون حيا، فهذا معنى الالتزام، يعني شيء ملازم يعني يترتب عليه. فقال التوحيد يلزم، ذكر هنا قال فيدخل، أما في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام، يعني مسألة الإيمان ببقية الأركان الستة أو ما يتعلق كما ذكرت من الأمور السمعية من الجنة والنار وكذا، بمعنى أنك إذا أفردت ربك عز وجل بالعبودية ووحدته سبحانه وتعالى فإنك تؤمن بما يترتب على ذلك. إذ يلزم من إيمانك بالله عز وجل أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله والمغيبات التي أخبر الله عنها وأخبرت عنها رسله وبالقدر الذي يجريه الله عز وجل في عباده وفق إرادته ومشيئته جل في علاه. واضح كده؟ يعني فرغنا الآن من كلمة التعريف بكلمة التوحيد، والآن ننتقل إلى التعريف بكلمة أصول الدين. أصول الدين، أولا أصول الدين لغة، أصول الدين مركب إضافي ولا يمكن التوصل إلى معنى المركب إلا بتحليل أجزائه المركب منها، يعني عندنا مضاف مضاف إليه. أصول الدين مركب إضافي، نعم، ولا يمكن الوصول أصول الدين، أصول الدين، أضيفت كلمة الأصول إلى الدين، مضاف ومضاف إليه. تعريف لغة. لا هو سيأتي تعريف لغة سيأتي. أصول الدين مركب إضافي ولا يمكن التوصل إلى معنى المركب إلا بتحليل أجزائه المركب منها. هذا تعريف يعني ما شاء كتبه ما شاء يعني وجوده. ولا يمكن التوصل إلى معنى المركب إلا بتحليل أجزائه المركب منها. يعني هو هذا المركب يتكون من كلمتين، لابد من فك بعض هذه الكلمة عن الكلمة الأخرى حتى ونعرف كل كلمة على حدة، ثم نأتي بمعنى هذا المركب. هذا هو المقصود من الكلام. أصول الدين مركب إضافي، ثم إضافة، تقول كتاب محمد، أضفت الكتاب لمن؟ لمحمد. أصول الدين، أضفت الأصول إلى الدين. أما كلمة الأصول، ما معنى كلمة الأصول؟ فمفردها أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره، وهو أساس الشيء. وأصل الشجرة يعني كهذا البناء له أساس أعمدة يقوم عليها، فهذه الأعمدة هي أصوله. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. أما الدين في اللغة فمعناه الذل والخضوع، والمراد به دين الإسلام وطاعة الله تبارك وتعالى. يعني الدين في اللغة معناه الذل والخضوع، تعريفه في اللغة. فإذا عرفنا كلمة الأصول بمعنى الشيء الذي يقوم عليه غيره أو أساس الشيء كأصل الشجرة، وعرفنا الدين في اللغة بمعنى الذل والخضوع، فتكون أصول الدين على هذه القواعد والأسس التي تصح بها العبادة. فتكون أصول الدين على هذا القواعد والأسس، القواعد يعني ترجع إلى كلمة الأصول، والأسس التي تصح بها العبادة ترجع العبادة لكلمة الدين، وتتحقق بها طاعة الله ورسوله، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحذور. لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها، الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه صحة الأعمال من عدمها. يعني إنسان إذا كان كافرا مثلا وفعل أفعال الخير وكذا وكذا، هل تنفعه عند ربه عز وجل؟ لا، لابد أن يأتي بأصل التوحيد، لابد أن يأتي بأصل التوحيد، لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها. فأصول الدين هي ما يقوم وينبني عليه الدين، والدين الإسلامي أصول الدين هو ما ينبني عليه الدين، والدين الإسلامي يقوم على العقيدة والتوحيد، على عقيدة التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول الدين. يعني هنا يريد أن يصل بنا إلى تعريف كلمة أصول الدين، وكيف أنها أصبحت علما تطلق على علم العقيدة. واضح الكلام؟ على علم العقيدة. فذكر قال: لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه غيره ويكون على أساسه قبول الأعمال، فأصول الدين هي ما يقوم وينبني عليه الدين، والدين الإسلامي على ما يقوم؟ يقوم على عقيدة التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد بعلم أصول الدين، لأنه كما ظهر لنا هو الأصل والأساس الذي يقوم عليه غيره، فهو حقا كالأساس للمنزل، فهو حقا كالأساس للمنزل. كذلك التوحيد باعتبار الدين. ثانيا، أصول الدين اصطلاحا، يعني التعريف الشرعي لكلمة أصول الدين. كلمة أصول الدين عند الفقهاء والأصوليين يطلقونها على معان، أحدها الدليل يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، ويعنون بذلك الدليل. وكذلك يقال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، بمعنى أن الراجح في الكلام هو الحقيقة للمجاز. والأصل في الدين التوحيد، والأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد بدء الخلق وإعادتهم. فإذا كان الأصل هو أساس الشيء أو ما يبتنى الشيء عليه وما يقوم عليه، فأصول الدين هي ما يقوم عليه الدين ويعتبر أصلا له. والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد، ومن هنا سمي علم التوحيد أو العقيدة بعلم أصول الدين، كما سماه بعضهم علم الأصول أو علم الفقه الأكبر ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. ومنهم من يجعل أصول الدين اسما لكل ما تتفق فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير، مما لا ينسخ ولا يغير، كما ذكرت من المسائل الغيبية كالجنة والنار وما يكون من عذاب القبر وغير ذلك من هذه الأشياء. ثم ذكر مؤلفات في أصول الدين، يعني مؤلفات ذكر أو عنون لها بكلمة أصول الدين، أصول الدين، بعد أن أصبحت كلمة أصول الدين لقبا لعلم العقيدة، وأصبحت هذه المادة تدرس تحت هذا العنوان، بل إن البعض توسع فأدخل في الكليات الجامعية لأصول الدين كلمة أصول الدين على العقيدة، بل إن الكليات اليوم في الجامعات الإسلامية تحمل هذا الاسم، فنقول مثلا كلية أصول الدين أو كلية الدعوة وأصول الدين. ويقال إن أول من استخدم هذا المصطلح لعلم العقيدة وإن لم يشتهر وقتها هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، كما قال في مفتتح كتابه الفقه الأكبر: هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين التي لا بد للمكلف من معرفتها، لا بد للمكلف من معرفتها، لا بد للمكلف من معرفتها والوقوف عليها. فنجد هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذه الكلمة وهو يتكلم عن الفقه الأكبر، الفقه الأكبر بمعنى علم العقيدة. ولا شك أننا سنعرف إن شاء الله أن الفقه الأكبر هو علم التوحيد أو هو علم العقيدة. ثم وصلتنا بعد ذلك كتب تحمل هذا الاسم، وفيما يلي إشارة إلى بعضها: الكتاب الأول الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب متوسط الحجم يتضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد فيه على الفرق المخالفة كالمعتزلة والجهمية والرافضة، وقد استدل فيه بأدلة قوية صحيحة ظاهرة من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما استدل بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يستدل على ما يذكر بأدلة صحيحة وبأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أهمية هذا الكتاب تظهر من جانب آخر ألا وهو جانب مؤلف هذا الكتاب. فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام الأشعري، وقد كان معتزلياً في أول حياته، ثم ترك الاعتزال عند بلوغه سن 40، ومال إلى طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. ثم بعد ذلك وبعد أن دخل بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وأخذ عنهم المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة، وقال بعقيدة السلف، ونص في مقدمة كتابه هذا الإبانة على أنه يعتقد معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. أما الكتاب الثاني الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، وهذا الكتاب يعرف باسم الإبانة الصغرى، باسم الإبانة الصغرى. والإمام ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى ولد سنة 304 من الهجرة، وتوفي سنة 386 من الهجرة، وقيل سنة 87 على خلاف بين المؤرخين. ثم ننتقل إلى تعريف كلمة السنة. أولا كلمة السنة، دائما لغة واصطلاحا التعريف اللغوي أوسع من التعريف الشرعي. قال أولا السنة لغة هي الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، هي الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة. والسنة أيضا يعني السنة تأتي في اللغة بمعنى الطريق المسلوك سواء كانت محمودة أو مذمومة. والسنة أيضا هي العادة، قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب، سنة بمعنى العادة. وثانيا السنة اصطلاحا، السنة في الشرع تطلق على معان منها الشريعة، السنة اصطلاحا السنة في الشرع تطلق على معان منها الشريعة، وبهذا المعنى جاء قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة أي بأحكام الشرع، وأيضا من إطلاقاتها الطريقة المسلوكة في الدين، فتنتظم المستحب والمباح بل الواجب والفرض أيضا. نعم وبهذا المعنى جاء قوله طيب لحظة فقط بارك الله فيك، السنة في الشرع تطلق على معاني منها الشريعة، وبهذا المعنى جاء قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة أي بأحكام الشرع. قال وعرفا عند الفقهاء تقيد بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، والمراد بالطريقة المسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ممن هم علم في الدين كأصحابه رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة سواء عثرنا عليه أو لم نعثر عليه فيها، لكونه اتباعا يعني بذلك الدليل لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم، يعني الصحابة أظن فيهم أنهم لا يعملون إلا بسنة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذا وعملا بالحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وذلك ولا شك فيما لا يتعارض في شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سريعا، وتطلق السنة عند علماء أصول الفقه على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي هنا تعتبر مصدرا من مصادر التشريع كالقرآن الكريم. أما علماء الحديث فيريدون بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة مطلقة، وهي بهذا مرادفة لمعنى الحديث. يعني نتوقف عند هذا الحد، حتى يعني هذا الكلام يحتاج إلى بعض الشرح والإيضاح. يعني السؤال عن ما الفرق بين التوحيد والعقيدة، تقدم الكلام عن هذا يعني تقريبا. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ نعم، عمل التوحيد. طيب لماذا سمي يعني سمي هذا العلم علم التوحيد؟ لأنه أهم، من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. قال كثيرا ما أسمع على الأصول الثلاثة أن هي تابعة للعقيدة. نعم، يعني هي تابعة للعقيدة، ويتكلم فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعني عن مسائل القدر الثلاث: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيك. فهذا من صلب العقيدة، وهو كتاب يعني نافع بإذن الله تبارك. قال إن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فهل العبادة مقصورة على العبادات غير المعاملات؟ وهل الإنسان إذا تولى تنظيم المعاملات يعتبر طاغوتا؟ إذا تولى هذا التنظيم بعيدا عن أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى كتنظيم الطرقات مثلا، يعني تنظيم الطرقات هذا يعني مما هو يعني جائز ويدخل تحت الكليات الخمس، يعني منها حفظ النفس. حفظ النفس، هل الإيمان بالقرآن ونبوة الرسول هو من العقيدة وليس من التوحيد، مع أن توحيد الله هو نابع والتفكر في خلق الله والإيمان بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه المباحث من مباحث العقيدة، سنة الإيمان بالله عز وجل، توحيده في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وكذلك يعني مسألة النبوات، وكذلك مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله عز وجل. هذا مما أودعه أهل العلم في كتب المعتقد، تجد يعني بابا من بين هذه الأبواب، يعني باب إثبات كلام الله تبارك وتعالى وأن القرآن كلام الله عز وجل. الله فيكم، يعني على أساس الأسئلة تكون مقتصرة على مضمون الدرس، يعني الأسئلة مقتصرة على مضمون الدرس، يعني حتى لا نتوسع، ثم أسئلة يعني تحتاج إلى تفصيل، ثم أسئلة يعني يجيب عنها يعني أهل العلم الكبار. يعني قال ما هي العقيدة التي سندرسها بإذن الله تبارك وتعالى؟ لا لا أو لا يا لا لعله يقصد اسم الكتاب، لا لعله يعني بذلك الظن في الظن يعني من السؤال أنه يريد بذلك اسم الكتاب يعني، وهذا لعله يكون من حرصه على طالب العلم يريد أن يقتني الكتاب حتى ينظر فيه ويستعد للدرس يعني هو هذا الكتاب الأول الآن مقرر، يعني بعد الفراغ منه أنا شخصيا لا أدري ما هو الكتاب الذي يلي، يعني لا كتب تعينكم على كتب، يعني ثم كتاب مبسط ميسر أعلام السنة المنشورة، أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، طائفة هو ما تكتب لي السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، هو مشهور باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة للحافظ الحكم، مشهور يعني هذا الكتاب سؤال وجواب، من أخوانكم من يعرف الكتاب يعني، فهذا الكتاب يعني اشتمل على أسئلة وأجوبة ميسرة ومبسطة تعين الإنسان أن من الكتب المصنفة في علم أصول الدين كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ومن المعلوم أن أبي الحسن هذا هو من تنسب إليه العقيدة الأشعرية، نرجو التنويه على هذا الأمر وكيف نسبت هذه العقيدة إليه، مع العلم أن رجع العقيدة أهل السنة والجماعة كما علم من كتابه الإبانة. يعني ثم من ينازع يعني من الأشاعرة على صحة هذا الكتاب، يعني ثم من ينازع ينازع يعني في صحة هذا الكتاب مؤلفه يعني. طيب واضح. لكن على كل يعني مضت القرون الخيرية من الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم، وكانت العقيدة واضحة عندهم ومترسخة من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم بعد ذلك أو في وقتها بدأت تظهر البدع ويعني ويكون لها أتباع ورؤساء، مما اضطر أهل السنة والجماعة إلى التصنيف في باب الاعتقاد والرد والذب عن عقيدة التوحيد، كما تقدم ذكر بعض هذه الكتب. ذكر بعض هذه الكتب مثلا ككتاب الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب اسمه كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، فأهل علم أهل السنة ردوا عليهم وأفحموهم بالردود يعني. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما تقدم عمدتها الكتاب والسنة، أما الاعتماد على الألفاظ الفلسفية والكلامية في تأصيل المعتقد وهذه الأشياء فهذا ليس من هدي سلفنا الصالح. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل في أفعاله، إفراد الله عز وجل في أفعاله، بمعنى أنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى. يعني الأخ يسأل عن التوسل، هل إحنا ذكرنا التوسل في الدرس يعني من؟ ها؟ ذكرنا التوسل يعني في الدرس؟ لم نذكر. الوقت سألت الانتساب شيخ، سألتك طويلة. سألت الانتساب شيخ. هل ولاء البراء جزء من العقيدة وهل يخطئ فيهما بماذا؟ وهل من يخطئ فيهما يكفر؟ يعني أسئلة. الولاء والبراء معلومة، هذه من صلب العقيدة. الولاء والبراء بمعنى أنك تتولى الله ورسوله وأهل الإيمان وتتبرأ من الكفر وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كذلك قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب، فعقيدة الولاء والبراء من العقيدة الإسلامية، وهي عقيدة ينبغي الاعتناء بها، بمعنى أنك تتولى الله ورسوله. ما معنى التولي؟ معنى أنك تحب الله عز وجل وتنصره، تتولى الله ورسوله وأهل الإيمان وأهل الإيمان. فرابطة الإيمان هذه الرابطة بين أهل الإيمان، وإن كان من بلد آخر أو ليس من مدينتك فالرابطة الحقيقية هي رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وتتبرأ من الكفر وأهله، تتبرأ من الشرك وأهله، فتبغضهم وتعاديهم ابتغاء مرضات ربك عز وجل. قال ما معنى الذل والخضوع؟ معنى هذا ورد في تعريف الدين، في تعريف الدين لغة، إنسان يعني يتذلل لله عز وجل ويخضع لربه عز وجل ويستكين وينقاد لأوامره سبحانه وتعالى، فإذا أمر بأمر يأتمر وإذا نهي عن نهي وإذا أمر بنهي ينتهي. قال هل هناك تقسيمات أخرى لعلم التوحيد؟ أنا ذكرت أن هذا التقسيم من باب الاستقراء، من باب الاستقراء، أن أهل العلم استقرأوا آيات القرآن وتتبعوها فوجدوها لا تخرج عن ذلك. يعني مثلا إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العالمين فهذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية وهكذا. قال هل صاحب كتاب التوحيد الإمام البغدادي هو عم الإمام الحافظ جلال الدين بن فرج بن جعفر الجوزي؟ لا أدري. يعني ألتزم به في موضوعاته. بارك الله فيكم. وصلي اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.